أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا بهذا الجمع مع النبي محمد. اللهم اجمعنا بهذا الجمع مع نبينا في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام والأحباب، ما أحلى أن يجتمع الدعاة ويجتمع المسلمون أمامهم، ما أحلى أن يجتمع الدعاة ويجتمع المسلمون أمامهم. والله العظيم لذة وسعادة. أسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم منها. اللهم لا تحرمنا من اجتماع دعاتنا على أتقى قلب رجل فيهم. اللهم اجمع دعاة الأمة على ما يرضيك. اللهم اجمع قلوبهم على أتقى قلب رجل فيهم يرضيك، واجمع الأمة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم، وثبت أقدامهم. اللهم اجمعنا في الدنيا على الخير، وفي الآخرة في حياة سرمدية أبدية، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه لذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام والأحباب، العربية لما بتعطل على الطريق صاحبها بيقف يحاول يشد البنزين كويس، يعمل فيه أي حاجة، برضه ما بتشتغلش. محتاجة إيه؟ زقة. هي دي المحاضرة، دي عبارة عن دفعة أو زقة لرمضان. بس يعني شرفنا هؤلاء الدعاة الكرام، أخي الحبيب الدكتور غير رمضان، وأخي الحبيب الدكتور حازم شومان، وأخي الحبيب الشيخ أحمد جلال، ليدفعونا دفعة إلى رمضان، لأن العربية قلوبنا عطلت من زمان، صح؟ قلوبنا بقى لها زمان ما خشعتش، عاوزة زقة. دموعنا من زمان ما نزلتش، عاوزة زقة. إيدنا من زمان ما خرجتش، عاوزة زقة. عنا من زمان ما بصتش للقرآن، عاوزة زقة، عاوزة دفعة. نحتاج إلى هذه الدفعة، وليس هناك أقوى من هؤلاء الدعاة يدفعوننا إلى الله جل وعلا. وأنا أصدقكم القول أيها الكرام، ولعل هذا يوافق قلوب كثير منكم، والله أنا مشتاق هذا العام لرمضان شوقا لا يعلمه إلا الله. أنا نفسي رمضان يجي. أنا عارف ان احنا لازم نعد قبله. بس انا نفسي رمضان يجي، بقول يا رب نفسي يجي رمضان قبل ما اموت، نفسي استلذ برمضان قبل ما القاك والله. فان رمضان فيه لذات لو عشتها لتمنيتها لاشتقت اليها. اتمنى الا اموت حتى اشهد رمضان. انا مشتاق الى ان يغفر لي ذنوبي، لان السنه اللي فاتت دي الذنوب تقلت، بعدنا عن المجالس العلم، وبعدنا عن القران، وانشغلنا بالسياسات، وطول النهار اخبار من الجزيره العربيه للحره مش عارف، قاعدين نقلب، بعدنا عن ربنا كتير. مشتاق ان ربنا يغفر لي ما سلف. فضل دكتور حازم على طول خلاص. طيب، اشتاق الى ان يغفر الله جل وعلا لي ذنوبي وذنوبكم في رمضان. انا مشتاق، انا بقول الكلام ده مش عن نفسي، عنا جميعنا او عنا جميعنا. انا مشتاق لرمضان، رمضان الذي تخشع فيه القلوب وتدمع فيه العيون. انا مشتاق لساعة التفرغ للعبادة، انا مشتاق لوقت السحر في رمضان حين تخلو فيه بربك، انا مشتاق لنصف ساعة قبل المغرب تجلس فيها في بيت الله جل وعلا تتضرع أسألك بعزك وذلي وبغناك عني وفقري، هذه ناصيتي بين يديك وعبيدك سوايا كثير وليس لي سيد سواك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك قلبه وفاضت لك عينه، أن تغفر لي والله يغفر لك، أن تكرمني بزوجة كويسة هيكرمك، بشقة واسعة هيعطيك، بفلوس كثيرة هيديك، مجنة أرضها السماوات والأرض هيمكنك وهيورثك الجنة. تسأل الله جل وعلا بأي شيء من أمر الدين أو من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة يعطيك الله جل وعلا إياه. أنا مشتاق إن أنا أسيب الدنيا شوية، أو الله أنا مشتاق إن أنا أخذ أجازة من الشغل، وإن أنا أبعد عن الجامعة شوية. أنا مشتاق إن أنا ما أقعدش أتكلم بقى عن الدنيا، أقعد شوية مع ربنا. مشتاق لتخلية الدنيا من القلوب وإلقاء الدنيا وراء الظهور. أنا مشتاق لمنظر المسجد وهو مليان مسلمين، والكل بيقول يا رب، والكل بيدعو الله، والكل في يد المصحف، والكل بيستغفر، والكل مقبل على الله. أنا مشتاق، أنا أشتاق لحلاوة الإيمان، لحلاوة الإيمان، لذة وحلاوة بأن زمان ما حسنهاش، بعدنا عنها كتير. أنا مشتاق لحلاوة الإيمان، أنا مشتاق لرمضان ليرضى عني ربي، لأنال قرة عيون المؤمنين ونهاية قصد الموحدين. أعلى طلب عند المؤمن أن يرضى الله، هيرضى عنك. أنا مشتاق أن يرضى عني في رمضان. أنا من زمان حسيت أن أنا بحب ربنا، أول ما التزمت، أول ما استقمت، أول ما انصلح حالي كنت بحب ربنا قوي، والوقت بعدت انا نفسي ارجع تاني لمحبه ربنا. انا مشتاق ليرجع الينا رمضان، لنعود الى حبنا لربنا جل وعلا. انا مشتاق لجلسه الضحى اللي بجاهد نفسي فيها في المساجد، ما عادش حد بيقعدها الا القليل، لكن في رمضان هتلاقي ده جنبك قاعد يقرا قران، وده جنبك قاعد يتهجد يدعو الله، وده جنبك قاعد يسبح. هتغير وتقول وانا اللي وحش، هقعد، فتاخذك الغيره في الطاعه فتقبل على الله جل وعلا. انا مشتاق بقى لحاجه تانيه، انا مشتاق للكعبه في رمضان، ومن ذاق عرف. انا مشتاق لركعتين امام مقام ابراهيم قبل الفجر بساعتين، ولسه الناس ما نزلوش يصلي الفجر، وانت حاسس بالصفاء والنقاء، تنظر الى السماء وكأنه لا سماء الا في الكعبة، تنظر للعبادة وكأنه لا عبادة إلا في الكعبة. تنظر إلى باب الكعبة، إلى أستار الكعبة، إلى الطائفين، إلى الساعين، وكأن هؤلاء هم أهل الجنة، تراهم الآن بين يديها. أنا مشتاق إلى أن يكون القرآن في قلبي، وأن يكون المصحف في جيبي قريبا من قلبي لأستلذ بالقرآن. أنا مشتاق أن أعيش عيشة نظيفة، عيشة نظيفة. الفجر بدأ الساعة كام؟ 3. والمغرب بدأ الساعة كام؟ 7. كم ساعة؟ 16 ساعة. أنا مشتاق لستاشر ساعة نظيفة ما فيش فيها سجاير، صح؟ نظيفة، تمشي في الشارع نظيف، الجو نظيف، تركب ميكروباص ما فيش حد يقول له سمحت تطفي السيجارة، جو نظيف، ما فيش سجاير، أروح الشغل برضو ما فيش سجاير، الدنيا نطفت، رمضان بينظف. أنا مشتاق لنظافة الدنيا في رمضان. أنا مشتاق إن حتى النساء تستحل واحدة أن تسير متبرجة في الشوارع، واللي تمشي متبرجة يبقى فعلا تستاهل إن المسلمين يقولوا زي ما النبي قال إلعنوهن فإنهن ملعونات، والنبي قال كده على السلام إلعنوهن فإنهن ملعونات. أنا مشتاق إن أنا أشوف أمشي ما لقيش تبرج، أو على الأقل يقل، صح؟ بيقل ولا بيقلش؟ ده كان زمان، أنا أيام الكلية ما كانش في واحدة بتحط أحمر ولا روج ولا مكياج في رمضان، فكانت بقى الأقنعة بتسقط، اللي كانت عروسة المولد بتبان صفرة قدام الجميع، هو أصلا الشاب مش عاوز يبص، خلاص اصفرت قدام عينه وهو أصلا في رمضان. أنا مشتاق لطهارة ونظافة رمضان. أنا مشتاق إنك تفصل النت في رمضان، أو تمنع المواقع الإباحية، أو تشغل مش عارف بيعلوا حاجة كده في الكمبيوتر يوم يمنع أي مواقع إباحية، يوقف الصور، مش عارف، تبقى حياة نظيفة. أنا مشتاق إن أنا أعزم أخوي وأختي وخالي وخالتي. تفضل دكتور حازم، تفضل شيخ أحمد، تفضل دكتور حازم، تفضل شيخ أحمد، دكتور غريب. الشرط جاكت. أنا مشتاق والله إن أنا أعزم قرايبي في البيت وامسك التمر كده وادي له تمره، وانا بستشعر ان 16 ساعه اللي انت صمتها ربنا هيديني اجرهم زيك بالظبط. انا مشتاق، اي والله انا مشتاق لعزومه الاقارب عشان ارجع الود بتاع زمان، عشان البط، عشان اخد اجر صله الرحم، عشان اكل البطه والفرخه والكباب والكفته، عشان خاطر دكتور حازم بس. اي والله ان المشاكل تروح ونعود صافين ونتناسى الضغائن التي حاول الشيطان ان ينزغ بيننا بها. انا مشتاق للدعوه في رمضان، القلوب بتديله مطويه بيبكي، مع انك قبل كده قعدت معاه 5 ساعات قلبه حجر في رمضان، قلت له كلمتين قالك يلا نصلي. الدعوه، انا مشتاق لاسطوانه توزع على الناس، واحد يراها يقول لك انا علي اطبع 1000 اسطوانه، والتاني يقول وانا علي توزيعهم. انا مشتاق للقلوب اللي هي عاوزه تطيع ربنا وبتحب ربنا وبتحب تقبل على ربنا. انا مشتاق لسماع القرآن في كل مكان. خلاص تركب ميكروباص ما بتقولش لو سمحت خليها قرآن، هات زعت القرآن الكريم بقى بيشغل القرآن. تركب عربية، تسافر في أتوبيس، تقعد في الشغل، كله ماسك مصحف أو مشغل القرآن. فضل شيخ أحمد، لا والله ده في المقاهي والله بيشغل القرآن، في المقاهي بيشغلوا قرآن. أنا مشتاق للقرآن، أنا مشتاق لبسمة المحتاجين حين تطعمهم من جوع، ولراحة المساكين. تفضل شيخ أحمد. أنا مشتاق للمساكين حين يبتسمون ويضحكون ويسعدون، حين تجد كل الأغنياء والله العظيم اللي معوش فلوس بينفق في رمضان. يعني في واحد بيكلمني من كم يوم مديون بقرابة 1,000,000 جنيه، بيقول لي أنا كل سنة بعمل شنطة رمضان، أنا ناوي بيع الذهب بتاع زوجتي وبيع حتة أرض عشان ما ضيع شنطة رمضان مع إني مديون ب1,000,000 جنيه. الناس بتحب تنفق في رمضان. أنا مشتاق لأن نقبل على الله، بل لأن يقبل الله علينا أولا في رمضان. فالله يقبل قبل أن نقبل، ويتوب قبل أن نتوب، ويغفر قبل أن نستغفر. سبحان ربي العظيم. لا أريد أن أطيل عليكم، لأن كما قلت لكم العربية عطلت وعاوز أزقة، ومعنا الدعاء يدفعونكم إلى رمضان دفعة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق والسنة، كما قال النبي عليه السلام: كبر كبر، أن نقدم الأكبر في السن. فدكتور حازم عجوز، قصدي شاب بس كبير بلاش، والشيخ أحمد جلال كبير المقام والقدر لكنه أقل في السن من الدكتور حازم، أو أصغر في السن من الدكتور حازم، لكن الدكتور حازم قال لي أقدم الشيخ أحمد جلال. مش هكلم الأول لو أنت أنا أقدمه. طيب أقدم أخي الحبيبي الشيخ أحمد جلال، ربنا يحفظه. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عم انتوا قاعدين نايمين ولا ايه؟ ربنا حبيب قلبي يحفظكم ويبارك فيكم يا رب، ويعلم الله سبحانه وتعالى وحده وقدر العاطفه التي في قلوبنا تجاهكم. يعني النبي عليه الصلاه والسلام، هو بيننا اللي هتكلم الاول ولا ايه؟ لا باخر الكلام ده بقى ان شاء الله لما يجي دوري، ولكن لا اتقدم بين يدي الشيخ احمد جلال ربنا يحفظه. يعني انا بحبه، وزي ما انا مشتاق ان انا اسمع دكتور عبد الرحمن الصاوي، وزي ما قلت لاخواني امبارح كده في الدرس، انا جاي اقعد تحت. يعني انا حتى جاي والله يا جماعه، كنا بنحاول نقسم ورث، يعني ناس ورثة تقريبا 150 مليون جنيه او 200 مليون جنيه، وما احمدوا ربنا والله احمدوا الله، يعني الحمد لله والشكر لله. فكنا بنقسم ورثة ده من الصبح بقى، ومن ساعتها وانا مع اخواني واحبابي دكتور محمد جودة ودكتور مصطفى رفعت، مهندس علي زيادة، ودكتور احمد عبد المنعم، ودكتور احمد امين، مش عارف بقى ما انتشر وسط الناس. يعني مع اخواني واحبابي ونور عيني. انا لما ببقى مع الاخوة ببقى حاسس ان انا في الجنة والله يا اخواني، والله العظيم. يعني الواحد بيتعبد لله بصلة اخوانه، ويرى ان الصلة بيننا وبين بعض لا عشان الدين يقوم، ولا عشان الدين يبقى قوي، ولا عشان قوتنا في وحدتنا، وان كان كل ده حق، ولكن لان قضية الوحدة دي قضية جنة ونار. احنا لو تفرقنا هنروح جهنم، ولن تزدنا شغلنا في الدعوة الا بعد، والعياذ بالله. لو تفرقنا هنروح جهنم. فيعني رحنا لفضيلة الشيخ احمد جلال الاربع اللي فات، انا ودكتور عبد الرحمن الصاوي، كبسنا عليه ودبسنا وخلانا نتكلم، رغم ان احنا كنا رايحين جايين نقعد نسمع. الداعية ليس هو الذي معه المايك والميكروفون، الداعية هو كل من يحمل هم الاسلام وكل من يعمل لدين الله. المرة دي جينا نكبس على دكتور عبد الرحمن، فبرضه زي الشيخ احمد جلال كده ناصح وايه، وقام مدبسنا ان احنا نقعد. انا يعني اردت بس ان انا اقدم الشيخ احمد جلال عشان اقول له انا بحبه قد ايه، وعشان اقول له انتوا برضو بتحبوه قد ايه، وعشان

انت لو فضلت ماشي زي ما انت هتوصل ولا مش هتوصل؟ انت قلبك اللي جوه قلبك ده تنفع انك تقابل ربنا بيه ولا لا؟ صحيفتك ينفع انها ترفع الى الله ولا لا؟ عايزين نتعرف على بعض يا جماعة، عايزين نعيش في اعمال بيئة الايمان، عايزين نبني بيئات ايمان، عايزين نبني اعمال. الشيخ احمد جلال يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله الدرس بتاعه، واظن ان هو هيعمل معسكر يعني يجمع فيه ما ان شاء الله من الدعاء من اجل ان هو يتولى هذا الامر. دكتور عبد الرحمن الصاوي الدرس بتاعه اللهم لك الحمد بيئه ايمان، اللهم لك الحمد يعني تفرح ما شاء الله لك وتقول لا ان هذا الجامع من الاخوه ان شاء الله اكتب لا يعني جاي وبيحضر وبيسعى على دينه. الخير موجود اهو، نتعرف على بعض بقى ونتواصل مع بعض. ربنا يسددكم يا اخواني، وربنا يفتح عليكم، ربنا يبارك. دكتور غريب بعرف شرحه بيه بقى قوي يعني، لان انا يعني كنت اتحدث حينما دخل. ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خير. هو طبعا الدكتور حازم اذا تكلم اخذنا دفعه ولو لم نسمع. يعني احد اخواننا اللي ربنا من عليه بالتوبه، كنت بخطب في مسجدي امس في القاهره، فبيقول ان سبب توبته وهو كان مطرب، فبيقلب في الفضائيات عشان يشوف الفيلم والتمثيليه والاغنيه، فلا واحد قاعد يزعق بيقول انا مستني روحه تطلع وهو بيتكلم، والله بنفس اللفظ، بيقول مستني من حماسه وقوته يموت قدامي. قلت الراجل ده خلاص دماغه هتنفجر، مستنيه قلت اسمعه اشوف هيموت امتى. خلص الدرس والحمد لله ربنا امد في عمره بعدها بفضل الله. كانت البداية له ترك الأغاني والموسيقى وترك الفتن اللي تعرض له وتاب إلى الله لما شاف الدكتور حازم. طبعا دي زقة حلوة ولا بيته كم كيلو دلوقتي؟ لسه محتاجين زقة برضه. فيعني انت لما تكون قاعد يعني قدامك مانجا وفراولة وجوافيا وخوخ تاكل ايه؟ دايما الشيخ احمد جلال يقول لنا الكلمه دي لما نروح في حته كده ونتعزم ولا حاجه، والشيخ احمد ما شاء الله يعرف من اين يؤكل. فالاخ يقول له يا شيخ اجيب لك ورك ولا سدر؟ يقول له والله يا اخي من علم الاصول ان الجمع ما بين الدليلين اولى من اهمال احدهما. فيعني فبرضه ما يكون قدامك طبق فواكه كل من الكل، طعم المانجا حلو والجوافيه برضه روحها بتملى البيت، ريحتها بتملى البيت، اما الفراوله ده حته في الجنه دي، لكن بقى الخوخ الفأس ده مش عارف، فلازم تاكل من كل حاجه. فمعنى بقيه فواكه الليله دكتور غريب رمضان الشيخ احمد جلال. ايه رايكم الموافق على ان نقدم الموافق على ان نقدم الدكتور غريب يتفضل بقى في عياده موافقه؟ الشيخ حسن الشيخ احمد ان شاء الله مع الكليات تفضل لها الدنيا تبقى جميله ان شاء الله. تتكلموا في ايه طيب؟ مفترض رمضان بس الدكتور حازم دفع لرمضان قصدي مكان كده؟ قصدي مكاني؟ خليك خلاص امسكه كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي محمد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نحن نحتاج إلى إعداد قوي لرمضان. الإعداد القوي ده ينبغي أن يقدم بين يديه ابتداء توبة نصوحا لله عز وجل. الإنسان لا يمكن أبدا أن يقطع طريقا إلى الله سبحانه والذنوب تكبله. أنت تريد أن تنطلق والذنوب تأخذك إلى الخلف، بتشدك لورا، مش هتقدر أبدا تخشع مع تلاوة القرآن مع الذنوب. لا يمكن أبدا أن تبكي من خشية الله تبارك وتعالى قبل أن تتوب. إحنا عندنا مشكلة بتحصل كل سنة، أنك تدخل رمضان، يمضي تقريبا ثلث رمضان والقلب لم يلن، يعني ما حسيتش بالقلبيات والإيمانيات الفياضة الجياشة. تبدأ بعد في النص الثاني من رمضان تبدأ تحس بمشاعر الإيمان والتأثر والخشوع والبكاء من خشية الله. السبب في ذلك هو أنك يعني استهلكت وقتا كبيرا في إعداد القلب. مش محتاجين أو ينبغي ألا نفعل بأنفسنا ما نفعله كل عام كل سنة. السبب الرئيسي وراء ذلك والذنوب والآثام والمعاصي. المعصية تسود القلب وتجمد العين وتصيب القلب بالقسوة. الحل إيه؟ أن نتوب لله عز وجل توبة نصوح، توبة صادقة، ونحسن علاقتنا بربنا. ما يجوز أبدا حالنا هذا لنلاقي ربنا، أن أبي ربنا سبحانه وتعالى بهذا الحال، كيف ذلك؟ إزاي هنقدر نقابل ربنا بالشكل ده؟ هل أنت مستعد الآن أن تلاقي ربك؟ حد فينا يقدر دلوقتي يقول أنا مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى؟ لو أنك قبضت الآن، أنت ينبغي علينا أحبابي في الله أن نقف وقفة لنعيد فيها ترتيب حساباتنا قبل رمضان. إحنا عندنا مشكلة بتحصل كل سنة، إن إحنا زي ما قلت لحضراتكم بناخد نص رمضان تقريبا القلوب قاسية والعين جامدة، وبعد كده بترجع تعلى تاني، تعلى إيمانيا، ثم بعد رمضان نزول، ثم في نص رمضان التاني تبدأ في الصعود، وهكذا. ينبغي علينا أن نقطع هذا الطريق. ومن أهم الأسباب التي تجعلك محب لأن ترجع إلى الله أن نعمق صلتنا بربنا سبحانه. يعني أنا يمكن في موضوع ده مسيطر علي بطريقة يعني ما عهدتها من قبل، مع إن يعني كنت شغال فيه من زمان، من سنين، يمكن من 10 سنين تقريبا، اللي هو موضوع الوصول إلى الله تبارك وتعالى من خلال دراسة أسماء الله سبحانه وتعالى. فوجدت أن هذا الباب من أعظم الأشياء التي تعمق الصلة بالله وتؤصل محبة الله عز وجل، لدرجة أنك تحس بالحياء من ربنا سبحانه وتعالى لما ترتكب زلة، لما تقترف منكر. ربنا عز وجل يكرمك بأشياء كثيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى برغم ذنوبك إلا أنه يحفظك من الشرور ويحفظك من المعصية سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل في كتابه قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ها بعدها إيه؟ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يعني حضرتك برغم أنك بترتكب معصية إلا أنك تكره هذه المعصية ولا تحب هذه المعصية. ده من فضل ربنا ومن رحمة ربنا ومن أعظم الأسباب التي تجعلك تحمد الله جل جلاله وتحب ربك سبحانه وتعالى. يحفظك ويحفظ يحفظ عليك دينك، ويحفظ عليك يحفظك من المهالك سبحانه وتعالى، وتتوب إلى الله عز وجل برحمته. يعني أنا بقول إن ان احنا عندنا لما العبد بيجي يخطئ في حق اخ من اخوانه ثم يجيء معتذر يعتذر، احنا في العادة ان الناس يعني بصعوبة بتقبل، للأسف بصعوبة، ليه كرامتي وشخصيتي وانا وقمة الكرم، تحس ساعتها انك ممتن لهذا الانسان جدا وحاسس انك عايز تشتاله على راسك، لما يقول لك اول ما تقول له انا اسف يقول لك وانا قبلت اسفك، صح ولا لا يا اخواني؟ طيب تعالى كده في معاملة الله تبارك وتعالى، العبد يخطئ في حق الله جل جلاله وحينما يندم ويتأسف ويعود إلى الله يجد الله يقبل أسفه وندمه وتوبته، أليس هذا شيئا يجعلك تحب ربك سبحانه وتعالى وتذوب من شدة محبة الله؟ طيب الحاجة الثانية إن ربنا عز وجل يغفر ذنبك، تخيل يعني هو أنت المذنب وأنت المحتاج يغفر ذنبك، التلاتة يبدل ذنوبك حسنات، هذا غير موجود إطلاقا في الوجود إلا عند الله سبحانه وتعالى. الحاجة الرابعة إن ربنا عز وجل يفرح بك ويحبك. الحاجة الخامسة إنه يسخر حملة العرش في الاستغفار لك، متخيل لما ترجع لربنا سبحانه وتعالى؟ أنا عايزك تستحضر إيه؟ تستحضر عظمة الله، العظمة في أبهى صورها، لا يوجد عظمة في الوجود كهذه العظمة، أن يسخر حملة العرش في الاستغفار لك بمجرد أن بمجرد عودتك. العجيب في الأمر أنك أصلا ما رجعتلوش إلا برحمته، يعني هو الذي أتى بك وهو الذي تاب عليك وهو الذي أخذ بيدك إلى طريقه، يعني قذف في طريقك ما يأخذ بقلبك إليه، دي حاجة. الحاجة الثانية لما رجعت قبلك. الحاجة الثالثة غفر ذنبك. الحاجة الرابعة بدل ذنوبك حسنات. الحاجة الخامسة أحبك وفرح بك. الحاجة السادسة إن ربنا سبحانه وتعالى سخر حملة العرش في الاستغفار لك. شايف شايف ربنا، ولكننا لا نتأمل ولا نتدبر ولا نتفكر هذه العظمة. ربنا سبحانه وتعالى من عظيم فضله على عبده إنه ودود، معايا يا إخواني؟ ربنا ودود، وعلى فكرة الحتة دي اللي هقولها لحضرتك دي لم أقف عليها في كتاب إلا عند شيخ الإسلام رحمه الله في مطلع كتاب النبوات، اللي هي إيه؟ حول اسم الله الودود. إحنا عندنا كثير من العلماء يفسر اسم الله الودود إنه الواد والمودود، صح يا إخواني ولا لا؟ شيخ أحمد يعني تكلم قبل كده في الأسماء، زي ما شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بيفسر ويشرح اسم الله الودود فيقول إيه؟ وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان. يحبهم ده إيه؟ الواد، يحبونه إيه؟ ويحبه أحبابه ده إيه؟ المودود. شيخ الإسلام قال اسم الله الودود بمعنى الواد فقط، ودي العظمة. يعني يعني ربنا يتودد إليك وأنت العاصي، يتودد إليك وأنت المحتاج سبحانه وتعالى، ده يدل عليه، يدل عليه إخواني على عظمة الله، ده شيء مش موجود إلا عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنت المخطئ وأنت المذنب وأنت العبد المحتاج وأنت الفقير وهو الذي يتودد إليك. إحنا في العادة ناس يتوددون إلى من يحتاجون إليه، مش كده ولا إيه؟ مش كده ولا إيه إخواني؟ طب لما ربنا سبحانه وتعالى يتودد إليك وهو غني وأنت المحتاج، أليس هذا شيء يستحق أن يحمد الله عز وجل عليه؟ يحمد ولا لا يحمد يا إخواني؟ إحنا اسم الله الحميد، حمد الله عز وجل قسمان نوعين، حمد اسمه حمد باختصار الكلام كده، حمد اسمه حمد الشكر اللي هو بتحمد ربنا لما يعطيك نعمة، وطبعا ده مفهوم مطلوب منك انك تعرف يعني ايه نعمة، دي قصة كبيرة جدا. ان النعمة في نعم خاصة بك بشخصك، وفي نعم عامة تتعلق بالعالم كله والوجود كله، كنعمة خلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والمطر وإنبات الأرض، لأن ربنا عز وجل امتن على عباده في سورة إبراهيم فقال سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض. ده في معرض الامتنان اللي هو في زيل الآية خالص أو في نهاية الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. معنى كده أن اللي قبل كده نعم. معايا يا إخواني؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، نعمة التالتة، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. استجابة الأرض، وإلا مش شرط أنها تستجيب، في أراضي ما بتستجيبش. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار. شايف نهر النيل؟ نهر النيل ده بيتجمع ازاي؟ من الصحاري يتجمع، ويهدي الله سبحانه وتعالى الماء ليمتد في ممرات اكبر فاكبر فاكبر لغايه ما يوصل لنهر النيل، يوصل لحضرتك في بيتك. تسخير ربنا نعمه ولا مش نعمه؟ يبقى حمد الشكر نعمه عامه ونعمه خاصه، ده اسمه حمد الشكر. نصيبنا في حمد ربنا قليل، حمد الشكر ده قليل جدا. الحمد الثاني بقى اللي هو الحمد الأعظم اللي أنا أشرت إليه من شوية مع اسم الله الودود واسم الله التواب، اللي هو لما تقف على الصفة من صفات الله معظما محبا لربك سبحانه وتعالى، تقف على موقف رحمة فتنبهر بهذا الموقف وتتأثر بسعة رحمة الله تبارك وتعالى، تقف على ان ربنا ودود برغم ان انت المحتاج فتنبهر وتعظم هذا الامر، هو ده الحمد يا اخواني. تقف على اي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي يخليك تحمد ربك. حمد ايه؟ اسمه حمد ايه؟ لا، حمد الثناء. حمد ايه؟ حمد الشكر خلص اللي هو على النعم، وده اسمه حمد الثناء. الثناء يعني تقف على صفة الله يعني ذاكرا لها، مثنيا على ربك عز وجل، مادحا لربك سبحانه. لأن المزح الحمد لغة يا إخواني هو مكون من جزئين. الحمد في اللغة مكون من جزئين، ده اختصار الكلام يعني كلام أهل اللغة. الحمد فيه رقم واحد تعديد صفات الممدوح، واخد بالك؟ قاعد تمدح واحد وتقول ده صفته كذا وكذا وكذا. الحتة التانية المحبة والتعظيم، لازم الاثنين مع بعض. انك تقف على الصفة مع الانبهار والتعظيم والمحبة، هو ده الحمد. وده الحمد اللي خلى كلمة الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. لو لم يكن في ميزانك إلا هي لطببت ميزانك فدخلت ميزانك فدخلت الجنة. الحمد لله ليه؟ لأن فيها ثناء على الله، فيها إقبال على الله، فيها تعظيم لله، فيها محبة لله تبارك وتعالى. طيب، هو عشان كده أنا قلت ده المعنى اللغوي. عشان كده في حديث المتفق عليه، حديث براءة أمنا عائشة من الإفك، قالت أم رومان زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما لما نزلت البراءة: يا عائشة قومي إلى رسول الله فاحمديه. واخد بالك؟ ده جزء إن كلمة الحمد ممكن تطلق مع البشر، اللي هي إيه؟ إنك تقف على الصفة محبا بقى حمد ربنا. ما نقولش بنمدح ربنا، البشر نقول بنمدحهم، إنما ربنا لا يقال نمدح الله، إنما نقول نحمد الله. ليه؟ لأنه لابد إن وقفت على الصفة أن تعظم ربك وتحب ربك سبحانه وتعالى. صح ولا لا يا إخواني؟ توعي ولا شعاء؟ فأنا بقول لحضرتك من أعظم الأسباب التي توصلك إلى الله وتجعلك دائما في خجل وحياء من الله سبحانه وتعالى أن تقف على صفات الله تبارك وتعالى معظما، أن تقف على أسماء الله تبارك وتعالى. لأن لما بيجي الكلام على ربنا عن ربنا سبحانه وتعالى يقينا يقينا يحصل في داخلك شيئان. الشيء الأول هو نظرك إلى نصيبك من بركة هذا الاسم وبركة هذه الصفة. هيتكلم على التوبة، بتبقى عايز ربنا عز وجل يتوب عليك، الودود عايز ربنا سبحانه وتعالى يحبك، واخد بالك، الرحمن الرحيم تريد رحمة الله سبحانه وتعالى، يبقى النظر إلى حظ نفسك. الأمر الثاني بقى اللي هو الحمد بقى مع كل صفة من صفات الله، إنك تنبهر وتعظم وتحب صفة الله عز وجل. أختم بهذا المثل، النبي عليه الصلاة والسلام لأن محبة الله في قلبه وتعظيم الله عز وجل في قلبه يجول في الأحداث ويتفجر حمد الله تبارك وتعالى مع المواقف، تتفجر محبة الله وتعظيم الله مع المواقف، وإحنا عايزين نبقى كده حضرتك. إلى أن تصل إلى هذا المستوى يبقى لسه بدري، قبل ما توصل للمستوى ده لسه بدري عليك، لسه ما استوعبتش كثير من معاني الإيمان، اللي هو إيه؟ إنك ماشي في الدنيا دي المواقف تذكرك بالله، المشاهد تربطك بربك عز وجل. من الأمثلة على ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في بعد معركة من المعارك، والذي يحكي لنا القصة وهي في الصحيح، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي فقال، طب بعد الأذان أقولها إن شاء الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هقول لكم الموقف ده وخلص على طول، انتوا لسه فاكرين كنت بتكلم عن ايه؟ ايه؟ لا انا فاكر، انا بقول عليه كنتوا يعني فاكرين يا جماعه ولا حد صاحي؟ يعني ك ك ك يعني كدليل او كمثل من امثله ان يكون الله عز وجل في قلبك، والمشاهد والمواقف تفكرك دايما بربنا ورابط كل حاجة بربنا سبحانه وتعالى. فأعظم مثل في الوجود عرفته الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد المعركة رأى امرأة بتسعى، تسعى يعني في روايتين للحديث تبتغي، يعني بتدور على حاجة، كلمة تبتغي يعني بتبحث، وفي رواية تسعى. تسعى يعني ايه؟ بتجري. يبقى الجامع بين الاثنين مش زي ما الشيخ احمد بيجمع بين الروايه، لا جامع تاني خاص بي انا، او الجامع الاصلي للروايات، ان احنا نجمع بين الحاجتين، ان هي بتجري وبتدور على حاجه معايا يا اخواني. فلما وجدت طفلها ورضيعها ألصقته ببطنها وارضعت. شوف حضرتك اللي حصل، اقوى موقف رحمه على وجه الارض الأم حال الرضاعة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة، يعني الأم حال الرضاعة أثناء الرضاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه، موقف ده ذكر النبي بربه، قال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. المشهد ده ذكر النبي برحمة ربنا سبحانه وتعالى، فعظم رحمة الله، فأراد أن يعلم الصحابة إلى أي مدى رحمة الله عز وجل عظيمة. قالوا لا يا رسول الله، فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. كتير فينا ممكن يمر بالأحداث دي ولا يتذكر شيء ولا بيفكر في حاجة، إنما اللي عندهم قلب المواقف والأحداث بتخليهم لهم ردود أفعال خاصة لا يفهمها إلا أحباب الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا وإياكم جميعا بحبه، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا وإياكم جميعا فيه من المقبولين والمرحومين. أستغفر الله لي ولكم والإخوان جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لأخي الدكتور غريب رمضان الذي أراد أن تكون دفعتنا لرمضان بالتوبة إلى الله جل وعلا لنغسل قلوبنا، ثم قال أنت زي ما تبشي وده ربنا مفروض تبقى تتوب وانت مكسور. يعني ربنا بهذه العظمة، بهذا الكرم، بهذا العطاء، اعطاك كل ده وسمحك وعفى عنك وسخر ملائكة يستغفروا لك، زي ما تبشي انت مش مكسوف منه؟ ده انت حتى لو ما تبتش لأنك أذنبت انت تتوب استحياء من كرمه وفضله وعطائه وواسع رحمته. فليس أمامنا إلا أن نتوب، ولازلنا مع دفعة كذلك لرمضان مع أخي الحبيب الشيخ أحمد جلال، فليتفضل حسن الختام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. والله أنا في البداية يعلم الله أن الآن القلب في قمة الفرحة، والله والله يعني أنا الآن في أسعد لحظات حياتي، وأنا وسط إخواننا المشايخ ومشايخي أنا التزمت، وكان هم بيدعوا إلى الله سبحانه وتعالى بقالهم سنوات، فلهم الفضل علي بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينفع بهم وأن يبارك فيهم، وأنا والله يعني أنا عالى على علمهم. يعني أنا بطلع مثلا محاضرة مع الدكتور حازم أخذ منه حتة أعمل منها درس، أخذ محاضرة للدكتور غريب، أخذ محاضرة للدكتور عبد الرحمن، فهم والله مشايخي، وما كانش أصلا ينفع أن أنا أكون في هذه الجلسة وسطهم الآن كده، لأن هم مشايخنا وعلمائنا. ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم ويفتح بين إيديهم ويجعلهم دايما كده مفاتيح خير لنا جميعا، اللهم آمين. أنا إن كان من كلمة، فأنا أحب دائما أن أنا أربط إخواننا الأحباب بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن أنا كان دايما بيلفت نظري وأنا بقرأ ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أنه كان بيجلس في الآية الواحدة بالعشرين مجلس، يفسر الآية الواحدة في عشرين مجلس في عشرين درس، وكان رحمة الله عليه لا يفسر آية إلا بعد أن يقرأ لها مئة تفسير، يقرأ في الآية الواحدة مئة تفسير. من أجل ذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأن الراجل ده عاش بالقرآن وللقرآن. سبحان الله، أنتم كما تعلمون مدى حب هذا الرجل لكتاب الله سبحانه وتعالى. آخر حبس اتحبس فيه شيخ الإسلام ابن تيمية ختم فيه القرآن 85 مرة، 85 مرة وروحه فاضت إلى ربها سبحانه وتعالى وهو يقرأ القرآن. وكان من أواخر الآيات اللي قرأها الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن المتقين في جنات ونهر في مقاعد صدق عند مليك مقتدر. الشيخ الإسلام عاش مع القرآن ولكن بصورة أخرى، عاش إنه هو يقرأ كل ما يتعلق بالآية من قريب أو من بعيد، وبعد ذلك يقدم للإنسان من خلال هذه الآية منهج حياة. أنا النهاردة بإذن الله هعيش مش مع آية، لا، أنا مع جزء من آية. هذا الجزء أنا عامل عليه بحث يسير كده، شاغل بالي وفكري جدا في هذه الأيام، يعني لدرجة أن أنا يعني قدمت الآن في كلمة من الآية 86 وجه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أتم الألف وجه. وأنا ظني أن أنا لو وصلت الألف أنا ما صنعت شيئا، لأن فضل الله أعظم من ذلك بكثير. قال ربنا تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله. لا مش عايز الآية دي، مش بمعنى أنا مش عايزها، ده هي طبعا يعني آية نعمل بها، ولكن أنا عايز الآية اللي هي في أواخر سورة النمل. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها، فله خير منها. خير هنا جاءت منكرة لتفيد العموم وتفيد التعظيم، وكلمة حسنة هنا تدل ان هي حسنة بسيطة مش عمل عظيم كبير، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فله خير منها منكرة عشان تفيد العموم والتعظيم. يا ترى انت لما تقدم الحسنة ما هو الخير الذي سيعطيه الله سبحانه وتعالى لك؟ هو ده المعنى اللي انا عايز اعيش معاه النهاردة. عايز النهاردة اعيشك مع معنى انك لما حضرت الدرس ده فلك خير منه. عايز اعيش معاك النهاردة انك لما صليت فلك خير منها. عايز معنى انك لما بتقول سبحان الله من جوه قلبك فلك خير منها. عايز اعيشك انك لما بتقرأ آية واحدة من كتاب الله فلك خير منها. خير يفيد العموم ويفيد التعظيم. هتجد طعم اخر للحياة، طعم اخر للطاعة، طعم اخر للعبادة. من جاء بالحسنة فله خير منها. تعالوا نعد الاوجه اللي الواحد حاول انه يقف عليها. من جاء بالحسنة فله خير منها، وده يدفعنا الايام دي ان احنا نقدم الحسنات، لان الحسنة لما بتنزل على السيئة بتمحوها. قال الله عز وجل: ان الحسنات يذهبن السيئات. تقدم حسنة وانت لا تشعر كل السيئات بتاعتك بتمحى، مهما كانت عظيمة. أيوة مهما كانت عظيمة، مهما كانت المعاصي دي من الكبائر. أيوة مهما كانت من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أثر في قمة الروعة. رواه أبو نعيم في الحلية أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بينما هو يطوف على الناس في العسكر استعدادا لفتح بيت المقدس بعد عزل خالد، كان يطوف على الجيش وهو يقول هذه الكلمات اللي والله فعلا لا تخرج إلا من قلب صحابي رباني تربى في مدرسة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. كان يطوف على الجيش وهو يقول: أيها الناس، كم مبيض لثوبه وهو مدنس لدينه. في ناس كتير قوي ما شاء الله تهتم ان الثوب يكون أبيض، الجابية تكون بيضة، والقميص يكون شكله حلو ومكوي، ولكن هو مدنس لدينه. وكم من معز لنفسه وهو لها مذل. أيها الناس، اسمعوا، هي دي موطن الشاهد. أيها الناس، ما أحوجنا لحسنات حديثات لسيئات قديمات. ما أحوجنا لحسنات حديثات لسيئات قديمات. فوالذي بعث محمدا بالحق لو أن أحدكم فعل ذنوبا ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت الحسنة جبال السيئات حتى تقهرهن. شوف، ما أحوجنا إلى حسنات لا احفظوا معايا، ما أحوجنا إلى حسنات حديثات لسيئات، فلو أن أحدكم عمل من الذنوب ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت الحسنة هذه السيئات حتى تقهرهن. اللي هيقدم دلوقتي الصيام يوم هيجد ده في رمضان. بمعنى، ودي الفايدة التانية، كل ما بتعمل حسنة تزداد بها ثباتا على طاعة الله عز وجل. كل ما هتصلي دلوقتي صلاة تزداد بها ثبات في رمضان، تخش رمضان ثابت، تطلع من رمضان بطاعة رمضان ربنا يثبتك السنة كلها. قال الله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى كل ركعتين تصليهم بهما يثبت الله قلبك، بهما يثبت الله قدمك على طريقه. علشان كده كان أبو سليمان الدوراني رحمة الله عليه يقول: من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. بالنهار يغض النظر عن الحرام، بالليل ربنا يعينه على قيام الليل، بالنهار بالليل يصلي ركعتين قيام الليل، بالنهار ربنا يعصمه في الجامعة ما يشوفش حد متبرج. حفظتوها ولا لسه؟ من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله هو ده بقى معنى ايه؟ لكان خيرا لهم، هو ده معنى فله خير منها. من جاء بالحسنة فله خير منها. الوجه الثالث ان ربنا سبحانه وتعالى لما انت بتقدم حسنة تكون مكافأة الله لك، الخير اللي ربنا يدهولك ألا تخرج من هذه الحسنة إلا وبعد أن أدخلك في حسنة أخرى. انت جاي دلوقتي علشان تصلي المغرب، صليت المغرب فوجئت ان في درس، سمعت الدرس اتأثرت قوي بالكلمات اللي جوه الدرس، عرفت ان خلاص داخلين على شعبان ومفترض ان احنا نكتر من الصيام. تلاقيك سبحان الله مع بداية شعبان بدأت تصوم، بدأت تصوم، مراتك تسألك انت بتصوم ليه؟ تقول لها اصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله الا يوم او يومين. مراتك تقلدك، اولادك يشوفوك، وهكذا يظل ده حالك. من جاء بالحسنة هو جاء حضر صلى المغرب، كانت النتيجة لا يزال الله يفتح له من الأعمال الصالحة. اسمع، وهذا طيلة حياته حتى إذا كانت اللحظة التي يفارق فيها العبد الدنيا يفتح الله له بالعمل الصالح الذي يقبضه عليه. قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا عسلا، قالوا وما عسلا؟ قال يفتح له بعمل صالح ثم. ودي من أعظم بركات الحسنة اللي انت بتقدمها. سبحان الله، أقسم لكم بالله وأنت لا تدري قد تصلي ركعتين بهما يختم الله لك بخاتمة السعادة. والله يا إخواني ممكن ربع ساعة ذكر في جوف الليل وأنت لا تدري الله سبحانه وتعالى يفتح عليك من رزقه ما لا تشعر ولا تدري. فإذا يا إخواني من بركة الحسنة إن ربنا يفتح لك حسنة تانية. قال عروة بن الزبير: إذا رأيت الرجل يصنع الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وذلك لأن الحسنة تدل على أختها. من جاء بالحسنة فله خير منها. قد يكون خير منها ده عصمة ربنا ليك، حفظ ربنا لك، عناية الله بك. سبحان الله، ممكن سبحان الله أخ بيشتكي إنه مش قادر يغض بصره، قالوا طب صلي قيام ليل. أخ مش قادر يبطل النظر والعياذ بالله للمواقع والصفحات، قالوا بص حافظ قوي على السنن قبل وبعد الصلاة. ليه؟ في علاقة بين الحسنة دي وبين حفظ الله لك، وبين حفظ الله لك. إزاي؟ قال الله عز وجل في حديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت، وبصره ويده وقدمه، وهكذا إلى آخر الحديث. تلاقي ربنا يحفظك، تلاقيك سبحان الله، والله يا إخواني والله في بعض الأوقات فعلا أنت تستشعر إنك قدمت حسنة، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى فعلا عصمك، والله عصمة يبعدك عن الذنب ويبعد الذنب عنك. سبحان الله، أحد إخواننا يقول لي: يا شيخ أول ما روحت البيت بعد صلاة العشاء قمت صليت ركعتين بنية قيام الليل، جيت أنام قعدت أتقلب على السرير يمين وشمال ما جاليش نوم، قمت دخلت على النت، دخلت على فيديو على اليوتيوب، والفيديو يسلم لفيديو، والفيديو يسلم لفيديو، بدأت والعياذ بالله يعني بدأت أشوف حاجات كده في بدأت يعني شهوتي تتحرك، قلت أخش على موقع إباحي، جيت بكتب على جوجل اسم الموقع، والله النور قطع والنت فصل. يقول لي: أنا مش عارف ليه يا شيخ. أقول له: سبحان الله، لعل الله عصمك بالركعتين اللي انت صليتهم في أول الليلة. والله لعل الله عصمك بالركعتين دول. تلاقي سبحان الله راكب الميكروباص ولا راكب التاكسي، بصيت لقيت قدامك حتة بنت صاروخ على قول بعض الشباب، وأنا استغفر الله من اللفظ، حاجة ما فيش بعد كده. خلاص بقى التفت وبتبص في ايدك مصحف، التفت وبتبص تلاقي سبحان الله سواء ميكروباص غلس ام جاي واقف قصادها. ايه اللي بيحصل؟ والله عصمك الله بما كنت تقرأ في كتابه. ولا يزال هذا حال العبد، كل لما يقدم عمل صالح تلاقي ربنا يحفظه، تلاقي ربنا بيعصمه، بيعصم له دينه وبيعصم له الطاعة اللي كان بيعملها ويبعد عنه المعصية تماما. ما هو ده من جاء بالحسنة فله، ممكن من جاء بالحسنة سبحان الله، ممكن طول ما انت ماشي في الدنيا عمال تتخبط في بلاءات وضنك وشدة وهم، وتلاقي بلاء جاء عليك وفوقه بلاء والبلاء ده فوقه بلاء والبلاء ده فوقه بلاء، وسبحان الله وأنت لا تدري بركعتين قديمة، بركعتين في صلاة قديمة تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بمجرد ما أنت وقعت في هذا البلاء يرفع الله عنك هذا البلاء بما قدمت قديما من حسنة. ما هو ده قول الله من جاء بالحسنة فله. قال الله سبحانه وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. نقدر عليه هنا مش معنى الخضر الاستطاعة، لا، أن لن نقدر عليه أي نضيق عليه. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده وإيه؟ يعني يضيق. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. كلمة ظلمات دي لها ظلال، توحي لك أنه ما وقعش في كرب واحد، ده ظلمة فوقها ظلمة فوقها ظلمة، زي ما أنت بتقع في مصيبة فوقها مصيبة فوقها محنة فوقها بلاء فوقها شدة فوقها ضنك وهكذا. صح، سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ليه ربنا استجاب له؟ أصله نبي. صح، لا طبعا، لأن ربنا له قوانين بتمشي على كل الخلق مهما كان هذا الإنسان. سيدنا آدم لما أكل من الشجرة خرج من الجنة، قانون، هو قانون، قانون ده بيمشي على الكل. طب ربنا الآن نجى يونس عليه الصلاة والسلام ليه؟ ليه؟ علشان نبي؟ لا، أما ليه؟ سورة الصفات تعرف السبب. قال الله فلولا أنه كان للبث في بطنه إلى يومي. يعني إيه فلولا أنه كان من المسبحين؟ قال ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن كانت له صلاة قديمة في وقت رخائه نجاه الله بها في وقت شدته. قال السدي كان من العابدين، كان من العابدين، عبادته زمان زمان لم يجد أثرها إلا الآن وهو في بطن الحوت. فربنا يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى إيه؟ يوم يبعثون. بسبب العمل الصالح بتاع زمان، الطاعة بتاعت زمان. من جاء بالحسنة فله خير منها. في وقت شدتك، في وقت محنتك، لما خلاص انت بتقول ليس لها من دون الله كاشفة، تلاقي سبحان الله يد تمد لك لتخرجك من هذا البلاء. فاكرين حديث الثلاثة اللي دخلوا الغار وهم ببيت الى غار نزلت صخرة قفلت؟ العقل منهم قال ايه؟ العقل منهم بص للقانون ده، انه لن ينجيكم اليوم الا ان تدعوا الله بصالح أعمالكم، في رواية بخالص أعمالكم. سبحان الله، هو الراجل ده اللي راود ابنة عم له راودها من كم سنة، والراجل ده اللي كان بر بوالديه من كم سنة، والراجل ده اللي حفظ مال الأجير، الكلام ده كان من كم سنة؟ ده من سنوات طويلة. وسبحان الله أثر ذلك ظهر إمتى؟ في وقت الشدة. تقول بس ده عشان كان سيدنا يونس عليه السلام، أقول لك لا، ركز في الآية. قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نفسك ربنا يوسع عليك الرزق وأبواب الرزق كلها مغلقة في وجهك وانت فعلا محتاج. والله يا إخواني لو مقاييس العقل تقول ان انت بينك وبين الرزق حائط صد ما ينفعش الرزق ده يوصل لك، بسبب عملك الصالح يصل لك الرزق. واحد، تخيل معايا بمقاييس الدنيا الآن، واحد زوجته في فترة شبابها كانت عقيم، وهو الآن يقول عن نفسه إني وهن العظم مني، إذا كان العظم اللي هو الشيء اللي شايل الجسم بقى وهن، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس طيب بمقياس العقل كبر في السن خلاص، ما عادش في خلفة. زوجته في فترة شبابها أصلا كانت عاقر، ولكن العمل الصالح يفتح لك كل أبواب الرزق وإن كانت عسيرة. قال الله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وأصلحنا له زوجة ووهبنا له يحيى. صح؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خالص خالص. طب ما هو يعني في غير القرآن الترتيب اللي يوافق عقولنا: فاستجبنا له، أصلحنا له زوجة، أصلحنا له زوجة، وبعد كده وبعد كده وهبنا له يحيى. لكن ربك عز وجل في القرآن قال: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى من قبل إصلاح الزوجة. ليه؟ علشان تعتمد على مسبب الأسباب لا لا على الأسباب. ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليه يا رب؟ أسلك النبي؟ لا لا لا لا لا, لا خالص. أما ليه يا رب؟ ربنا يقول لك السبب: إنهم كانوا يسارعون. يا جماعة لو مثلا في فقير هناك كده وأنا رايح أديه صدقة، في غير القرآن أقول أسارع إلى ولا في إلى؟ أنا رايح له، رايح المسجد يسعى إلى، فاسعوا إلى ذكر الله. إنما هنا ربنا يقول لك إنهم كانوا يسارعون، يعني هو حطت نفسه جوه بيئة الخير وبيسارع جوه بيئة الخير لعمل الخير. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. اتنين: ويدعوننا رغبا ورهبا. يدعوننا هنا بمعنى يعبدوننا، رغبا في وقت الرخاء ورهبا في وقت الشدة، وكانوا لنا خاشعين. دي قلوبهم، ده حال قلوبهم. فأعضاؤهم وجوارحهم بتجرى العمل الخير، وقلوبهم من جوه بتسعى العمل الخير. هو ده المعنى. من جاء بالحسنة فله خير منها. النصيحة دي بقى لكل إخواننا اللي ربنا رزقهم الأولاد. يا إخواني يا أحبابي، أنا كنت في درس في دمياط، ودخل علي أخ من إخواننا شايل بنته، البنت 19 سنين، بنت ما شاء الله قمة الجمال، ما شاء الله بيضاء وعين خضراء بقى وحاجة جميلة ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. بس أنا لاحظت إن البنت، آمين يا رب، لاحظت إن البنت رجلها فيها جهاز، وهي بتكلم والدها حركة البق مش طبيعية. فالمهم بعد ما خلصنا الدرس كنا في عشوة عند أخ وبنرتب أمور الدعوة بتاع دمياط، فدخل علينا الأخ ده وهو شايل بنته. سلمت عليه وقعدت ألعب البنت وأهزر معاها وأضحك معاها، فلقيته هو حس، أنا بحب الأطفال جدا، فهو حس إن البنت صعبان عليا، فأنا عمال أضحكها وأهزر معاها وكده. قام بص علي وقال لي: يا شيخ مريم والله كانت سليمة جدا، مريم كانت طبيعية جدا، بس سبحان الله هي سخنت شوية. وطبعا أنا قاعد وسط الأطباء فهم يفسروا لي، أنا مش عارف الأمر إيه بالضبط. السخونية دي ضربت مش عارف إيه في المخ اللي مسؤول عن الحركة والكلام. حد من أولادنا آمن من مرض زي ده؟ حد مننا آمن من حاجة زي دي؟ ده ممكن في لحظة الإنسان مننا يقع. صح صح. أنا ببقى محتاج إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لي ولدي، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبسها ثوب الصحة والعافية، اللهم أمين، وأن تكون قرة عين كده لوالدها ولوالدتها إن شاء الله. السؤال يا إخواني، كل إنسان مننا معرض في لحظة لمرض ينزل عليه، أسأل الله أن يعافينا وأن يعافي مرضى المسلمين، أو هذا البلاء ينزل على أولاده، أنا محتاج فعلا حاجة حقيقة أنا أحفظ بها من مثل هذه البلاءات. ولو شاء الله عز وجل أنه يقبضني الآن، أنا هبقى شايل هم أولادي من بعدي. أنا عايز حاجة بها ربنا يحفظ لي أولادي من بعدي. من جاء بالحسنة، من جاء بالحسنة، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا إيه؟ فليتقوا الله. هو ده من جاء بالحسنة فله خير منها. قال الله سبحانه وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما إيه؟ أو فعلا وكان أبوهما صالحا. ربنا يبعث نبي من أعظم أنبياء الله ورسول من أولي العزم من الرسل وعبد من عباد الله الصالحين وياخدوا المسافات الجبارة دي كلها وينزلوا القرية دي دون سائر القرى وفي المدينة دي دون سائر المدن ويبنوا الجدار ده دون سائر البيوت اللي محتاجة بناء يروح المكان ده ويبني الجدار ده ليه؟ ليه كان أبوهما؟ أصل أهل البلد لو عرفوا أن فيه مال هياخدوه ابني يا عم الجدار ده كله ليه كان أبوه مصر؟ ابن عباس بيقول ما كانش الأب المباشر كان الأب السابع يقول الصدي فيما أذكر لم يذكر الله صلاح الأبناء إنما ذكر صلاح الآباء حفظ الأولاد بما قدم الأب قديما من إيه الأب السابع ده يعني من كم سنة كم سنة إيه من كم قرن 200 سنة مثلا الحسن اللي عملها من 200 سنة يجنيها الآن الحسن اللي انت عملتها زمان في الشباب هتجدها لما تكبر والله يا اخواني تجدوها لما تكبروا المحب الطبري الامام العالم العالم ده الرجل اللي بذل حياته كلها من اجل الدفاع عن الصحابة معظم كتبه دفاع عن الصحابة رضي الله عنه ورحمه الله ورحمة الله ورحمة المحب الطبري عنده 90 سنة اللي عنده 50-60 سنة النهاردة عاد بيصلي على كرسي المحب الطبري عنده 90 سنة ماشي مع طالبة العلم في البحر في السفينة فبينزلوا بقى السلالم كده على السفينة علشان ينزلوا في جزيرة يعلموا الناس الشباب عمالين ينزلوا على السلالم ده كده هوب نط من فوق السفينة على الأرض يا نهار أبيض الراجل ده الراجل هيدفن في مكانه ايه ده الشباب ما عملوش حاجة زي كده فنزلوا بسرعة انت بخير انت سليم في حاجة كسرت ايه اللي كسر حيش كسرت فتعجبوا ايه ده فقال اعضاء حفظناها لله في شبابنا فحفظها الله لنا في كبرنا حسن عملها زمان من 70 سنة فله خير منها دلوقت فله خير منها دلوقت هو ده افهموا يا شباب في كلمة أختم بيها عشان ما يطولش عليكم أنا قلت لكم أنا وصلت حاجة و80 وجه فلو فضلنا نقول الأوجه من جاء بالحسن فلو خير منها مش هنلاحق ولكن أنا سعادتك في الدنيا سعادتك في الآخرة إحساسك بالسعادة لما بتصلي إحساسك بالسعادة لما بتقرأ قرآن السعادة دي الحياة الطيبة دي اللي أنت نفسك تشوفها مع زوجتك وأولادك نفسك تشوفها في شغلك نفسك تشوفها في الأرض نفسك تذوق طعمها صدقني ما هي إلا ثمرة لحسنة قديمة قال الله سبحانه وتعالى وبيوضح لنا مين اللي هيجني السعادة دي في الدنيا قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن النتيجة فلنحيينه حياة طيبة هي دي يا إخواني هي دي يا إخواني معنى من جاء بالحسنة فلو خير منها خير منها سعادتك إنك إمتى تجد زوجتك قرة عين لك إمتى تجد زوجتك قرة عين لك إمتى تجد أولادك قرة عين لك إمتى أنت تكون قرة عين لزوجتك ده في الوقت إن أنت يكون البيت ده فعلا حقق الشرط وعباد الرحمن ربنا قال كده في آخر سورة الفرقان وعباد الرحمن وبعد كده قال في أواخر الصورة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا ها مش ربنا قال لنا إن الأبرار لفي إمتى يجد النعيم لما يكونوا أبرار هو ده من جاء بالحسنة فلو خير منه هي دي السعادة يا إخواني هي دي السعادة إنك ممكن لما الدنيا تضيق عليك أوي برضو أنت سعيد فقير أوي برضو أنت سعيد أختم بموقفين موقف معاصر وموقف قديم علشان أقول لك سبحان الله إنك لما بتقدم الحسنة بيكون خير منها إنك تجد ده حتى بص وإن كانت الدنيا عليك عاملة كده إبراهيم بن أدهم وأبو عبد الله الغسولي ورجلين من الصالحين أيضا كانوا معاهم خارجين من بلاد الشام رايحين ثغر الإسكندرية في الوقت ده علشان يتعلموا العلم فمروا على نهر الأردن فأخرج أبو عبد الله الغسولي كسرات من خبز جفة اللي انت يعني ايه أنا كنت مرة في الصعيد فجايبين لي العيش الشمسي اللي هو اللي عارفينه، فبقول للأخ ده عيش جميل جدا، قال لي ما هو ده عندنا عيش متعدد الاستخدامات، للأكل ينفع، للضرب ينفع، وهكذا. فطلع كسرات خبز ناشفة كده فأكلوا منها، ونزل إبراهيم ابن أدهم في نهر الأردن برجليه كده وخد شوية مية وشربها، وطلع كده مدد على نهر على الشط بتاع النهر كده، وقال إيه؟ والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجلدونا عليها بالسيف. ده أنت عيش مكسر وناشف، مش عيش طري. ده أنت لما حبيت تشرب مش معاك إزازة مية معدنية، ده أنت نزلت بإيديك من مية وشربت. ولكن سبحان الله، قال ابن القيم فلنحيينه حياة طيبة، قال وفسرت الحياة الطيبة بالرزق الحسن، وفسرت أيضا بالقناعة والرضا. سبحان الله، تلاقي الدنيا ضاقت عليه قوي، بس سبحان الله سبحان الله هو راضي قوي. أختم بقى بموقف دنيوي علشان أقول لك إن اللي بيقدم الحسنة بيكون من ضمن الثمرات اللي بيقطفها من شجرة الطاعات دي إنه يكون سعيد حتى وإن ضاقت عليه الدنيا. كان حصل أمر كده أيام ما كنت في الصديق قبل الثورة، وجاب بتوع أمن الدولة ومشوني من المسجد، نقلوني من المسجد وكده. أنا كنت في حالة من الهم لا يعلمها إلا الله. الشباب قالوا لي بقولك إيه، تعالى معنا، هم عارفين لما أكون متضايق بعمل إيه، قالوا لي تعالى معنا نروح لأسرة فقيرة. فالمرة دي ما ودنيش لأسرة فقيرة، ودوني الحالة مرضية. شاب من الشباب 23 سنة، يعني المفترض دلوقتي في النادي مع زمايله بيلعب كورة أو قاعد وسطكم بياكل وبيشرب وبيتحرك وبيجري. 23 سنة أصيب بالقنصر، غدة سرطانية في المخ. المخ عبارة عن فصوص، كل فص مسؤول عن حاجة معينة في جسمك، فص مسؤول عن السمع، فص مسؤول عن الكلام، فص مسؤول عن كذا كذا. الأخ ده كل يوم الغدة السرطانية دي حجمها بيزيد، فزادت شوية فضغطت على الفص المسؤول عن البصر فتعمى، ضغطت شوية على الفص المسؤول عن السمع فما عادش بيسمع. تخيل لا بيسمع ولا بيشوف. تخيل انت والدته بعتت لإخواله التقارير والكلام ده لفرنسا، نعمل عملية نكسر بقى في الجمجمة ونشيل الغدة السرطانية وكده. فجت التقارير بعد ما شافوا الأشعة والحاجات دي، قالوا خلاص هي المسألة منتهية، فحرام عليكم سيبوا اليومين اللي عايشهم دول من غير ألم، ادوله مسكنات وتنتهي المسألة على كده. كل ده أخونا الدكتور أحمد حشيش بيقول لي الكلام ده وإحنا على السلم. يا نهار أبيض، طب إحنا جايين ليه أصلا؟ هنقول له إيه أصلا؟ ما أنا لو اتكلمت هو إيه؟ مش سامع، ولو قعدت أعمل له حركات صم والبكم هم شايف. احنا رايحين ليه يا ابني؟ قال لي بس تعالى ونروح. طلعت يا اخواني سبحان الله، والدته اخترعت الطريقة للحديث معاه كالتالي، ان هي تكتب له على ايديه ألف ح ميم دال فيقول لها احمد، جيم لم ألف لم فيقول احمد جلال، ازيك يا شيخ احمد واخبارك واحوالك، وهكذا. والله يا اخواني انا بصراحة يعني الاخ احنا قعدنا معاه، هو اللي قاعد يتكلم، هو اللي قاعد يذكرنا بالله، هو اللي قاعد يعرفنا يعني يعني يعني ايه دين. والله يا اخواني هو اللي عرفنا يعني ايه ان تكون علاقتك مع ربنا كويسة. والله احنا رايحين نصبره صبرنا، رايحين نذكره بلا ذكرنا. انا قلت لوالدته يا حاجة بس انا كل اللي انا عايزه من حضرتك اسأليه انت راضي عن ربنا، انت فرحان بحياتك دي. والله يا اخواني الاخ ما تكلمش كتير، ولكن الأخ هو طلع المشاعر اللي جواه ناحية ربنا فسمعها لنا. فقال لي يا شيخ أحمد هو احنا مش اتعلمنا منكم أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه؟ قلت له آه. قال لي أنت عايز بقى يعني أقول لك إيه؟ واحد عرف أن ربنا بيحبه ما يبقاش راضي عنه؟ نقطة من أول السطر، الرضا عن ربنا في موطن زي ده غيره، في موطن زي ده بيقول انت بتعمل فيا كده ليه، وسمعتها بوداني. غيره في موطن زي ده وهو شاب من الشباب كده ممكن يكفر بالله بسبب كلماته. غيره في موطن زي ده لا يكون راضيا عن ربه. لما يكون الانسان ده مش صابر ومسلم؟ لما يكون الإنسان ده مش هقول لك بقى صابر ومستسلم لقضاء الله، لا ده أنا بتكلم الآن صابر ومستسلم وإيه؟ وراضي وراضي. إزاي أنا أصل لمرتبة زي دي؟ أنا أصل لمرتبة زي دي مش بإيدي، ده مش بتاعتي والله يا إخواني، لا بإيدي ولا بتاعتي. اللي وصل ليه الأخ الآن أو المقام اللي نزل فيه الأخ الآن لا يصل إليه إلا بفضل الله عليه، لأن دي منزلة إحنا ما نعرفش نطلع لها إلا إذا كانت هبة من الله للعبد. زي ما ابن القيم كان بيقول إن المقامات عندنا نوعين، مقام العبد بالاجتهاد يصل إليه، ومقام ما هو إلا محض منا من الله على العبد. المقام ده مش أي حد يصل له، مقام الرضا عن الله في موطن زي ده مش مقام أنا أرتقي إليه، ده دي نعمة من الله يعطيها لهذا العبد. علشان كده يا إخواني بقول لكم الارتقاء اللي وصل إليه الشخص ده، ده محض نعمة من الله له، ده فضل من ربنا عليه. ليه؟ أكيد أكيد في حسنة قديمة، في حسنة قديمة بيجني ثمرتها الآن. يا إخواني ياريت نعيش مع القرآن بالمعنى ده، ياريت يبقى وأنا بقرأ القرآن يبقى بقرأه كده. احنا أخذنا جزء من الآية وما خلصناش، ولو قعدت والله 20 درس مش هخلص، لأن انت حتى يعني انت بتتعامل مع رب كريم، انت بتتعامل مع رب كريم ياخد منك حسنة أو أنت تقدم حسنة، وهو سبحانه وتعالى غني عنا وعن أعمالنا، انت تقدم حسنة فتفاجأ ان الكريم لما بيديلك بيدي بعطاء غير متوقع. انت بتتعامل مع رب شكور بيعينك على الحسنة ويقويك على الحسنة وبعد كده يشكرك على الحسنة ويقبلها منك. هو ده ربنا، هو ده ربنا. للأسف كثير مننا إلى الآن مش عارف يتعامل معاه. يا إخواني هو ده قدر من جاء بالحسنة، أو ده معنى أو تأويل من جاء بالحسنة فله خير منها، أو جزء من تأويل الآية. يا إخواني الناس اللي حضرت المجلس النهاردة ده، علشان أقول لك الحسنة بتاعتك وإن كانت بسيطة قد إيه ربنا بيضعفها. وأختم بالحديث ده وهو يعني تأييدا لكلام الدكتور حازم، إحنا محتاجين فعلا لرابطة قوية بيننا وبين بعضنا البعض. المجلس اللي أنت قعدت فيه ده، أنت قعدت فيه ساعة ونص ساعتين 15، ولكن شوف بقى من الحديث ده من جاء بالحسنة فله خير منها إزاي ربنا بيتعامل معاك. الحديث هقوله لكم بمجموع رواياته وطرقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني لا أعلم أقواما يأتون يوم القيامة على وجوههم نور. 2 ثيابهم من نور. 3 على منابر من نور، وفي رواية منابر من لؤلؤ. 4 على يمين الرحمن يوم القيامة، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ده ناس عاديين زينا، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل. خدت بالك؟ يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بمقياسنا البشري لما نحط 9 أمور دول أو 9 عطايا دي بمقياس البشر، ده إنسان ظل يعني ظل عابدا لله عز وجل لسنوات طويلة، ده عبد لم يعص لا طرفة عين، ده عبد عمره ما عصى ربنا، ده عبد ما بين ركوع وسجود وصيام وقيام، ده حاله، ده بمقياس البشر. إلى لما تقيس هذا الأمر بعطاء الله، لما تقيس هذا الأمر بشكر الله، لما تقيس هذا الأمر بكرم الله، تعرف إن العمل كان عمل بسيط جدا جدا. علشان تعرف معنى قول الله، معنى قول الله عز وجل جاء بالحسنة فله خير منها، أمام 9 حاجات دول، أم أعرابي زي أخونا اللي قاعد على رجليه الآن، أم أعرابي على ركبتيه كده ومد يديه وقال: يا رسول الله يا رسول الله صفهم لنا، جليهم لنا، مين الناس دي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع، أما إنهم أقوام من قبائل شتى. شوف كل واحد مننا الآن من بلد من حتة ومن عيلة، أما إنهم أقوام من قبائل شتى تحابوا بروح الله عز وجل واجتمعوا على ذكره. بس أكني يا رب أنا جيت جالسة الحاج محمد محمود من عند تراب النصارى، أخونا شريف من حي الجامعة، الدكتور عبد الرحمن من العبور، الدكتور حازم قاعد مثلا في شارع سامية الجمل، أحمد جلال قاعد في المجزر، فلان قاعد من قرية ويش، وفلان من قرية ميت بدر، وفلان جاي من طلخة، وفلان جاي من الجلاء، وفلان جاي من قبائل شتى، اجتمعوا على حاجتين اتنين بس، يحبوا بعض في الله، اتنين يذكروا الله، بس بس يا رب، بس يا رسول الله، بس. ما أنا قلت لك لو قعدنا نفسر ونأول من جاء بالحسنة فلو خير منها، محتاجين سنين علشان نفهم، محتاجين سنين. معقول؟ آه. وربنا سبحانه وتعالى لا يعرف لغة الأرقام، ما قالش من جاء بالحسنة هنديله قد إيه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال من جاء بالحسنة دي فلو خير منها، عشان يقولك فكر بقى وتدبر بقى وتأمل بقى. أنا بعقلي القصر اللي قد كده هو بقولك لحد دلوقتي 85 وجه، ده شيء غريب لو قعد فيها شوية يجيب له 200 300 400 500 وجه. وكلما الإنسان يرتقي في طلب العلم هيقف على وجوه لا حصر لها، وسبحان الله هنفضل نعد نعد نعد نعد نعد، وفي الآخر نقول سلمنا مش قادرين نعد. ربنا وفر عليك العد فقال لك من جاء بالحسنة فله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه، وأوصي نفسي وإياكم في الفترة دي يا جماعة، شعبان شهر القراء، شد حلكم في القرآن يا إخواني. شعبان النبي قل لنا ده شهر بترفع فيه الأعمال، والأعمال صحيفة الأعمال اللي عايز صحيفة أعماله تسره يكتر من الاستغفار، لأن الاستغفار ده إن شاء الله يعني هيأثر عليك في رمضان. الصيام بتاع شعبان يأثر عليك في رمضان، قراءة القرآن في شعبان هتأثر عليك في رمضان. شد حلكم يا إخواني. وأنا في نهاية الأمر بعد شكري لربي عز وجل أن يسر هذا المجلس، أتوجه بشكر خاص بقى لشيخي فضيلة الشيخ دكتور عبد الرحمن الصاوي إنه جمعنا هذا الجمع وجمعنا في هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كل كلمة وكل حرف وكل آية وكل حديث وكل أثر ذكر في هذا المجلس في ميزان حسناته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دعاتنا ومشايخنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتهم ويبارك في أهلهم ويبارك في عملهم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسدد قلوبهم وأن يسدد ألسنتهم وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح. وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم أن يثبتكم على دينه وأن يثبتكم على الحق، وأسأله سبحانه وتعالى بدعوة خاصة لأهل سوريا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم الكرب. اللهم ارفع عنهم الكرب، اللهم ارفع عنهم الكرب، اللهم ارفع عنهم الكرب، اللهم سددهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم مكنهم من أكتاف أعدائهم، اللهم مكنهم من أكتاف أعدائهم، اللهم مكنهم من أكتاف أعدائهم. اللهم عليك ببشار وجنده، اللهم عليك ببشار وجنده، اللهم عليك ببشار وجنده، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعل ظلمه على أهل سوريا بداية النهاية. اللهم عليك ببشار وبكل من عاونا، اللهم عليك ببشار وبكل من عاونا، اللهم عليك ببشار وبكل من عاونا. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم كن لإخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معينا يوم قل المعين. اللهم أدخل عليهم رمضان لنسمع في تراويحهم شكرا لك على أن نصرتهم، على أن وفقتهم، على أن أعنتهم. اللهم أهلك الظالمين في سوريا بالظالمين، وأخرج أهل السنة من بينهم سالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق، اللهم انصر إخواننا من أهل السورية في العراق، اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم كل إخواننا في بورما، اللهم كل إخواننا في بورما، اللهم كل إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم أخرجنا من هذا الجمع الكريم بذنب مغفور وسعي مشكور وذنب مستور وعيب مستور وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور، إنك أنت العزيز الغفور. اللهم لا تعذب عبدا دل الخلق عليك، اللهم لا تعذب عبدا دل الخلق عليك، اللهم لا تعذب عبدا دل الخلق عليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون جسورا يعبر الناس عليها إلى الجنة ويلقى بها في النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون جسورا يعبر الناس عليها إلى الجنة ويقذف بها إلى النار برحمتك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين.